هل تفيه فعلا؟ لكن نحن بحثنا الآن في القلب. أنا لو سألت شو النفس بلك ما بعرف. النفس شيء معنوي. هو كان يعتبر شيء يمرك في السوق هو النفس لوامة وكذا. ما ليش لكن نحن نتكلم العقل يهديك لأمر معين، لكن هل مش كل صاحب عقل يعمل المؤمن؟ تجد كفار عن العقول. فكان الإنسان يعني يوزع أي بس هذا الشيخ أنت أني ما بتذكر اسمه، هل جعلته أمام هذه الآية؟ لا ما جعلتوش أمام هذه الآية. ليه؟ الآية صريحة. بعدين هلا بيجيك أنت سؤال أبو محمد، وين مركز العقل؟ حددها. أبو محمد ما اعتقدش انه فيه مركز حسي للعقل. عند الله كوي. اذا كان ما له مركز حسي هو خارج الانسان ولا داخل الانسان؟ والشرط الصحيح يعني الحسي شيء ملموس ما تبقى فيه يعني. ما جاوبتني. ما خليك معي ما نفس الشيء يعني. وانا معك دائما. مقصود الحسي ما شيء مش ملموس. معليش انا ما عم اسألك اشرح لي الحسي، عم اسألك سؤال، هو داخل الانسان ولا خارج الانسان؟ صحيح. ما ليش ما شفته؟ أنا ما شفته. هو الإنسان بكون فيه الإنسان صحيح، لكن هو داخل الإنسان العقل ولا خارج الإنسان؟ لا بكون فيه بناء على صورة معينة تعرفة تانية يعني الناس خش تعرفة العقل. ما لكن هو معتبر إنه فيه. ما بجاوبني ليه؟ يا بتقولي داخل الإنسان يا بتقول خارج الإنسان. مش خارج الإنسان حيكون صحيح شو الإنسان تعرف نفس الإنسان يعني. كمان ما جاوبتني. ما بقدر أجاوبك الصحيح. ليه؟ كيف؟ سبحان الله. هو صحيح هذا يعني ما فيش جواب صحيح. أبو محمد يا أبو محمد أنا عم أحطك تحت أمر واقع. هذا العقل هل ما هو حسي في حد تعبيره؟ أحد شيئين لا تسأل إلا أمر، إما داخل الإنسان أو خارج الإنسان. أنت شو بتقول؟ قول ما شئت. قول داخل الإنسان قول خارج الإنسان. ها؟ نعم داخل الإنسان. داخل الإنسان بشايفة طال معك ضعيفة. داخل الإنسان ضعيفة كلها بحجم وبعجم. ما مستوش شيء معين عشان داخل الإنسان وخارج الإنسان. طيب ما علما يعني كله خارج الإنسان. روح الإنسان حسي ولا معنوي؟ علمه عند الله بس معنوي مثل ما عربنا كل روح من ربي. ايه لكن في حد تعبيرك انت او الفلسفة اللي قرأتها روح حسي ولا معنوي؟ حسي عفوا معنوي. معنوي طيب داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ هم داخل الإنسان داخل كل خليب خلايا. كويس داخل الإنسان. نعم. إذا معنوي الإنسان مادي. فكر فيها هاي نحن جمنا بالفلسفة يا أبو محمد. يا الشيخ واحد شيخ وقف بجامع. لا لا لا أخوة سألنا تركت تقول نعم نعم أنا بقى اللي عفوا منه مستشفى الإسلامي. أنا ما أعرف أنا بصرحك عن العقل عن القلب مش موجود. إيه صح أنا عذرتك آنفا قلت لك بس هذول ما بيتكلموا بقال الله قال الله هذول شو بيقرؤون بلقنوا يعني الناس. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الشاهد قال الله قال رسول الله أخيرا قال أصحاب رسول الله. الفلسفة والعقل والمنطق وهذا شيء ما نفي ولذلك بضيع اللذون جماعة وهي فعلا ضايعين. خلي مصدرها بالفعل القرآن. بارك الله فيك. حديث نبوية مصحح. عرفت عرفت عرفت عرفت عرفت فلزم يا الله سبحانه وتعالى. مطر فيها حديث لا أمرنا مطر فيها يعني هذا الأمر فسرت لا بتفسيرين صراحة. تفسير الأول على ظاهرها أمرنا لكن هذا أمر كوني مش أمر تشريعي. وفي قراءة أمر لا مترفية أي وليناهم

واللي على شمالها على شمالها تكون على يميني، فإذا لازم أصافي هكذا. شو بدك في مستقبل؟ هاي أنت دخلت المجلس، تركي هذا كمان الصورة هي. أنت دخلت المجلس. هالمجلس فيه 10 أشخاص. تبدأ بمن على يمينك هناك عند الباب ولا بمن على يسارك؟ بمن على يميني. طيب اذا ليش منعاكس اللعبه نبدا من هنيك على يسار؟ شو علاقه القضيه بالحجر الاسود؟ هو يعتبر انه لما بده يدخل المجلس مثلا يمينه مش هكذا، يمينه هكذا، يمين المجلس بدليل بدليل انه نفس سلم استقبل الحجر صار هكذا وما صار. طيب لما صار هكذا يمين ولا يسار؟ يمين صار. طيب ونحن هيك ونحن من هو اليمين؟ شيخ عليك ملاحظة طويل بارك شوي يا أخي، شو اللي عم يجعلكم ترتابوا في الموضوع؟ يعني رسول أنتوا شفتوا صورة الحجر راسمين هني بلاط أسود مهيك بده يوقف هون يستقبل الحجر، إذا أجل هون قبل الحجر، هاي الحجر هون، فالرجل يراعي هون يمينه من هون من هون، هاي الزلمة جاي هيك يمينه من هون من هون، هذا اليمين؟ طيب هاي اليمين، إذا هو مشي هيك وهذا ما وضع خلاف أخذ يمينا، لكن لو مش هيك شو بيكون صار؟ أخذ يسارا. ليش عم يتخذها يحجة أنه اللي دخل هنيك من الباب بيبدأ من عن يساره لا من عن يمينه؟ هو وين بدأ؟ باليمين ولا باليسار؟ أنت شو عندك اللي بدك تقول؟ عندي اللي حكى لي هو شرحه يعني هو يقول يقول الآن اللي بده يمشي على اليمين بده يمشي بهذه الناحية، هذا اليمين. ما أخي ما القضية، ما القضية بده يمشي على اليمين، ما هي اليمين هي جهة اليمين. ارفع وكل هذه الشبهات من وين بتأتي؟ كلمة يمشي ما في بالحديث، في بالحديث يمشي ما. طيب في بالحديث الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. أيوة. ماشي؟ نعم. طيب فالآن دخل الداخل هذا الحديث بيقول له ابدأ بمن عن يمينك، مش بدك تمشي، مشي هون مش وارد الآن، فهو دخل قد يمشي من هون قد يمشي هيك خط مستقيم مثل هذا من يمشي عن حجر وقد يمشي هيك، لكن البدء يكون بمن عن يمين. بمن عن يميني. تفضلوا استريحوا ولو أنه طال الحديث بعض الشيء وكذا.